بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي، ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 60 بعد 200، وقد وصلنا إلى البيت 28 في القصيدة 133. قال المتنبي: أتى خبر الأمير فقيل كروا، أتى خبر الأمير فقيل كروا، فقلت نعم ولو لحقوا بجاشي يقودهم إلى الهيجا لجوج يسن قتاله والكر ناشي، وأسرجت الكميت فناقلت بي على إعقاقها وعلى غشاشي، من المتمردات يذب عنها برمحي كل طائرة الرشاشي، ولو عقرت لبلغني إليه حديث عنه يحمل كل ماشي، إذا ذكرت مواقفه لحاف وشيك فما ينكس الانتقاش، تزيل مخافة المصبور عنه وتلهي ذا الفياش عن الفياش، وما وجد اشتياق كاشتياقي ولا عرف انكماش كانكماشي، فسرت إليك في طلب المعالي وسار سواي في طلب المعاشي. إذن قال في البيت 28: أتى خبر الأمير فقيل كروا، فقلت نعم ولو لحقوا بشاشي. قيل الأمير طبعا هنا أبو العشائر الذي يمدحه في هذه القصيدة، قيل إنه طارد الخيل أو طرد الخيل ثم هرب أمامها، يعني إيش، ربما ولا هاربا لسبب أو لآخر، قد يكون هزم في المعركة، وكان يهزم بنو حمدان كانوا يهزمون في المعارك، وسيف الدولة قيل إن صحت الرواية بس يحتاج إلى إحصاء، أنه هزم في معارك أكثر من تلك التي انتصر فيها. إذا قالش أتى خبر الأمير فقيل كروا، رجعوا، الكر عكس الفر، وفي الحديث الذي يعني في أهل مؤتة عندما عادوا إلى المدينة جاءت النساء فضربت أوجه الخيل وقالت لا، يعني معنى الحديث عودوا يا فرار يا فرار، عودوا من حيث أتيتم، يعني ليش جايين راجعين من المعركة، لازم ما استشهدتم أو ما رجعتم منتصرين. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: بل هم الكرار. إذن هذا الكر الرجوع، فهو فر في البداية ثم كر، فقيل كروا أي رجعوا، وتروى فقيل كروا يعني ارجعوا، فاستجابوا، فقلت نعم ولو لحقوا بشاشي، فقلت نعم سنكر ولو لحقنا بشاش، أو فقلت يعني سنفعل ذلك ولو تابعنا، سنكر يعني سنلاحق الأعداء ولو تابعناهم إلى شاش. هل شاش هي اللي راح نوقف عندها شوي؟ شاش مدينة ضرب بها المتنبي يعرفها، ضرب بها المتنبي المثل في البعد وفي المسافة، أنهم لو هربوا حتى وصلوا إلى شاش فإنهم سيعودون يقاتلون، أو لو أرادوا اللحاق بالأعداء فكروا فإنهم سيلحقون بالأعداء ولو هرب الأعداء إلى أقصى مكان ممكن أنه هو شاش. فما هو شاش؟ أنا طبعا كالعادة أعود غالبا في الأماكن إلى معجم البلدان ياقوت الحموي، فرجعت إلى شاش فقيل هذا هو شاش. شاش بالري قرية يقال لها شاش، النسبة إليها قليلة، ولكن الشاش التي خرج منها العلماء، وهذه يبدو التي يقصدها المتنبي، والنسب إليها خلق من الرواة والفصحاء، فهي بما وراء النهر، ثم ما وراء نهر سيحون، متخمة لبلاد الترك، وأهلها شافعية المذهب، وإنما أشاع بها هذا المذهب مع غلبة مذهب أبي حنيفة في تلك البلاد أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي، فإنه فرقها وتفقها ثم عاد إليها، فصار أهل تلك البلاد على مذهبه، ومات سنة 366 هجرية، يعني عاصر المتنبي، وكان أوحد أهل الدنيا في الفقه والتفسير واللغة. وهذا يوضح أنه يعني كان معروفا وإن كان في بلاد بعيدة، فالمتنبي يعرف هذا الإمام أو هذا الفقيه، ويعرف أنه ينتسب إلى شاش، وبالتالي قال لك هذه أبعد منطقة يمكن أن يفروا إليها أو نلحق الأعداء إليها. ومولده هذا الشاشي 291 هجرية، رحل في طلب العلم وسمع بدمشق والعراق وغيرهما، وسمع أبا عروبة إلى آخره. ويقال أيضا روى عنه، هذا هناك شاعر أيضا، وقال أبو الربيع البلخي يذكر الشاش: الشاش بالصيف جنة ومن أذى الحر جنة، لكنني يعتريني بها لدى لدى البرد جنة، يعني الصيف باردة جدا، وبالتالي إيش هي وقاء لك جنة من أدى الحر، ولكنها في البرد يعتريني جنة بالجن من البرد، بصير أرتعد وأرتعش كالمجنون أو كالجن. وقال بطليموس، لاحظ قديمة جدا، مدينة الشاش طولها 124 درجة وعرضها 45 درجة، وهي الإقليم السادس، وهي على رأس الإقليم عن 22 درجة من السرطان، يقابلها مثلها من الجدي بيت ملكها مثلها ملكها مثلها من الحمل، بيت عاقبتها مثلها من الميزان، عاقبتها يحكي عن طبعا المقلب الأخير خريبت لها كلام كثير بالمناسبة. والشاش في أرض سهل ليس فيها هذه العمارة المتصة في جبل ولا أرض مرتفع، وهي أكبر ثغر في وجه الترك، وأبنية واسعة من الطين، وعامة دورهم يجري فيها الماء، وهي كلها مستترة بالخضرة من أنزه بلاد ما وراء النهر، وقصبة بنكث ولها مدن كثيرة، وقد خريبت جميعها في زماننا، يعني في زمن ياقوت الحموي، ياقوت الحموي القرن السابع أظن، القرن السابع الهجري، يعني بعد 400 سنة أو 300 سنة مما تحدث عنها المتنبي، خربت وقد خربت جميعها، كل ما فيها من الدور والجمال والخضرة والمياه، خربها خوارزم شاه محمد بن تكش لعجزه عن ضبطها، وقتل ملوكها وجلى عنها أهلها، وبقيت تلك الديار والأشجار والأنهار والأزهار خاوية على عروشها، وانثلم من الإسلام ثلمة لا تنجرر أبدا. فكان خوارزم شاه ينشد بلسان حاله، هذا نقل أبيات ياقوت الحموي تبين عن لسان خوارزم شاه بعد أن يعني هدمها: قتلت صناديد الرجال ولم أذر عدوا ولم أترك على جسد خلقا، وأخليت دار الملك من كل نازع، وشردتهم غربا وبددتهم شرقا، فلا لمست فلما لمست النجم عزا ورفعة، وصارت رقاب الناس أجمع لي رقة، رماني الردى رميا فأخمد جمرتي، فها أنا ذا في حفرتي مفردا ملقى، ولم يغن عني ما صنعت، ولم أجد لدى قابض الأرواح من أحد الرفقة، وأفسدت دنياي وديني جهالة، فمن ذا الذي مني بمصرعه أشقى. قال ابن الفقيه: من سبرقند إلى زامين 17 فرسخا إلى آخره. طيب تمام، إذن إيش قال؟ ولو لحقوا بشاشي. ثم قال في البيت 29: يقودهم إلى الهيجة، الهيجة واحد من أسماء الحرب، يقودهم إلى الهيجة لجوج يسن قتاله والكر ناشي. قال لك صفة أبو العشائر، الشوي قال عنه هرب ورد كر مرة أخرى، رجع مرة أخرى، قال يقودهم يتقدمهم القائد لهم إلى الهيجة إلى المعركة من أسماء الحرب لجوج، ولا جوج اللحوح الذي يبقى يصر على فعل الشيء أو على الشيء حتى يحققه، لجوج يسن قتاله، يسن يعني يجعله مسنا، فيقاتل حتى يطول القتال فيصبح القتال أسن، يعني كأنه عجوز. والكر ناشي، الكر الرجوع يعني من أجل القتال، ناشي يعني ناشئ، هي من نشأ، يعني نشأ شابا وكان شابا، فالناشئ هو الشاب، فيريد أن يقول إنه يكر مرة بعد مرة فلا يمل من الكرب، وتطول مدة الحرب حتى تصبح المدة طويلة جدا كأنها مسنة أو عجوز، ولكنه يبقى على القتال والكرب فلا يمل. يقودهم إلى الهيجة لجوج يسن قتاله والكر ناشي. ثم قال في البيت 30: وأسرجت الكميت فناقلت بي، وأسرجت الكميت، الكميت الفرس أو الخيل الأصيلة القوية صافية اللون، فناقلت بي، ناقلت من حسن المناقاة الأيدي مع الأرجل، فناقلت بي على إعقاقها، على هون حرف جر يفيد المصاحبة، مع إعقاقها وعلى غشاش الإعقاق، أعقت الدابة يعني ظهر حملها وانتفخ بطنها، وعلى غشاش، والغشاش العجلة، ها بقول لقد ركبت في هذه المعركة فرسا كانت منتفخة البطن لأنها حامل، ولكنها مع ذلك لم تكن بطيئة الحركة، وكانت تناقل بين أقدامها وأرجلها أحسن مناقلة، وتسرع في الحرب وتلبي ما أطلبه منها من العجلة، وعلى غشاشي يعني ومع طلب منها العجلة والمسارعة، فيريد أن يمدحها أنها مع كل هذه المعوقات من الحمل وثقل الوزن إلا أنها استجابت لما يهمزه بها صاحبها هو المتلبي طبعا الذي يركبها أو فرسان الذين يركبون هذه الخيل، أنها يعني لبت القتال، يريد أن يقول إن خيولنا في المعركة حتى مع تعبها وثقل وزنها ومع الظروف السلبية أو السيئة التي كانت تعيشها، إلا أنها قاتلت أحسن قتال. وهو وصف أنها حسنة المناقلة بين الأيدي والأرجل، وهذا حسن المناقلة وقوتها بين الأيدي والأرجل كثير المتنبي وصفه. شوف حين قال يصف خيله لسرعته ولحسن مناقلة الأيدي مع الأرجل، قال رجلاه، يصف هذا الخيل، رجلاه في الركض رجل واليدان يد وفعله ما تريد الكف والقدم، في قصيدة الميمية. وهو أيضا الذي قال في القصيدة اللامية إذا وطئت، شوف، بأيديها صخورا يفئن لوقع أرجلها، أو يفئن لوطئ أرجلها رمالا، يعني لما تقع القدم على الصخر تتفتت فما تصل إليها الرجل حتى تصير هذه الصخرة رمالا، يريد أنها سريعة وقوية. طيب، ثم قال في البيت 31 من المتمردات، هاي من إما التبعيض، وعلى الأغلب بيان الجنس أو بيان النوع، أنه كان يركب فرسا هذه صفتها، غير أنها سريعة وقوية جاء بصفة أخرى لها. فقال من المتمردات، متمردات يعني الخيول المريدة، والمريد الخبيث يعني اللي هو مجرب في القتال وعنده حنكة أو حنكة ودهاء وخبث في المعركة. وذلك إيش قال رب العالمين؟ شيطان مريد، يعني شيطان خبيث، أو من المرض الذين يخرجون يعني ويعني يتجبرون. من المتمردات يذب عنها، يدافع عنها، هي خبيثة والسريعة ومواجهة ومقاتلة ومندفعة، ولكنني أيضا أذب أدافع عنها برمحي كل طائرة الرشاشي، كل طائرة يعني كل طعنة تطير الرشاش تترشرش. شو يعني تترشرش؟ يعني يتدفق الدم منها دفقات فيرشقها في كل مكان. فيقول أنا كنت أطعن الأعداء برمحي لكي لا يصيبوا فرسي، فيتدفق الدم من الأعداء مترشرشا في كل مكان، متدفقا في كل مكان. أو يريد أن يقول إنني حميتها من طعنة من هؤلاء الأعداء، لو طعنوها فأصابتهم، يعني فأصابوها بهذه الطعنة، فأصابت هذه الطعنة لتدفق الدم منها منقذفا ومتدفقا في كل مكان يرش كل بقعة، وبالتالي يقتل فرسي. فأنا كنت دافع عنها بطعنة تقتل الأعداء وتذب وتدافع عن هذه الخيل. من المتمردات يذب عنها برمحي كل طائرة الرشاش. ثم قال في البيت 32 ولو عكرت لبلغني إليه حديث عنه يحمل كل ماشي. لو عقرت خيلي هذه أو فرسي، عقر العقر، العقر هو قطع، أن تقطع عصب الرجل من الفرس أو الناقة فتخر على الأرض فلا تستطيع أن تسير. وروي أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه يوم مؤته عقر فرسه، يعني قطع رجلها أو قطع ذلك العصب فانهارت، وقاتل راجل، يبدو لأنها أيضا يعني تلكأت في المعركة أو انهارت أو طعنت، فعقر عصبها وقاتل راجلا. لكن أنا قلت في وصف هذا المشهد لم تسقط الرايات، وظل حامل الراية، لم تسقط الرايات من يد حامل حتى ولو عرق ولو عقر الحصان الحامل، لم تسقط الرايات من يد حامل حتى ولو عقر الحصان الحامل. وطبعا في قصة سليمان بعضهم يقول إني أحببت، في قوله تعالى على لسان سليمان عليه السلام، إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق أقدام الخيل، قطع أقدامها والأعناق وقطع أعناقها، أعناق الخيل. وقيل مسحا ليس مسحا بالسيف وإنما مسحا باليد، إنما معاتبا وإما يعني شاكرا، ليس طبعا لأنها ألهته، وطبعا غضب لأنها ألهته عن صلاة العصر، إنما لأنها معدة للجهاد والقتال في سبيل الله. وطبعا ابن كثير مع الرأي القطع قطع الأقدام والأعناق لهذه الخيل أو هذه الفرس، في حين أن ابن حزم مثلا لقى مع المسح وليس القطع، لأنه لا ذنب، يقول لا ذنب للخيل في أن تقطع أعناقها وأقدامها بسبب نبي نسي صلاة العصر أو غفل عن صلاة العصر، فالذنب ذنبه وليس ذنبها. اختلاف بين المفسرين في تفسير هذا المعنى. لكن لاحظ يعني المتنبي يعني تأثره بالموروث الديني واضح، وإن كان ليس يبدو ظاهرنا. إذن ولو عقرت قطع عصب قدمها فنزلت لبلغني إليه، فلم أستطع أن أركبها ولم تصل بي إليه، فلبلغني إليه حديث عنه يحمل كل ماشي. لو أنني ركبت هذه الخيل فوصلت بها إليه لرأيته عيان، ولكن افترض أنها قطعت رجلها في المعركة فعقرت فلم تصل بي إليه، فإنه سيحمله إلي السمعة الطيبة، حديث عنه يحمل كل ماشي، يعني كل ماش يرفع أو يحمل هذا الخبر عنه، الخبر الطيب، السمعة الطيبة، أنه كريم وأنه جواد، فيصل إليه. فإن لم أصل أنا إليه بخيلي وجسمي فإن حديثه يصل إلي، فإنه يصل إلي بحديثه وسمعته الطيبة، حديث عنه يحمل كل ماشي. ثم قال في البيت 33: إذا ذكرت مواقفه لحاف وشيك فما ينكس الانتقاش. إذا ذكرت مواقفه لحاف، مواقفه في الحرب أو في السلم، فإذا كانت في الحرب فيعني بها الشجاعة، وإذا كانت في السلم فيعني بها الكرم. مواقفه أي صفاته الحسنة في الحرب فهي الشجاعة، وصفاته الحسنة في السلم فهي الكرم. فقال إذا ذكرت هذه الصفات الحسنة لحاف، أي لمن يمشي حافيا على قدمي، وشيك أي دخلت الشوكة في قدمه، فما ينكس أي فما يطاطئ رأسه لانتقاش لإخراج هذه الشوكة، يريد أن يدل على أنه على أن صفاته الحسنة تجذب من يسمع عنه هذه الصفات فيأتي إليه مسرعا، فلو أصيب أو شيك أو أصيب بمصيبة أو بشيء في الطريق ما عاقه ذلك عن أن يستمر مسرعا إليه لكي يصل فيلتقي بهذا الإنسان العظيم. ثم قال في البيت 34: تزيل مخافة المصبور عنه وتلهي ذا الفياش عن الفياش. تزيل تبعد، مخافة خوف، وهذا مصدر ميمي. المصبور عنه الذي سيقتل صبرا، ومعنى يقتل صبرا أنه يبقى محبوسا حتى ينفذ فيه حكم القتل أو الموت أو الإعدام. فهذا المصبور الذي هو يكون محبوسا ينتظر الموت، أنت تزيل عنه خوفه. تخيل كم يكون هذا انتظار الموت صعبا، وكيف يكون في قلق وفي خوف وفي رعب وفي ذعر وفي انتظار اللحظة الحاسمة. هذا الممدوح أبو العشائر يزيل عن هذا الخائف المضطرب القلق خوفه، لأن هذا الممدوح أمان كل خائف. ثم قال بعدها: وتلهي ذا الفياش عن الفياش. والفياش المفاخرة، وتلهي يعني تجعله يعني يتلهى أي ينسى، وتلهي ذا الفياش يعني صاحب المفاخرة عن الفياش عن المفاخرة. لما؟ لأنه يرى أفعالك فلا يستطيع أن يتغلب عليها، فتلهي فتجعل ينسى، ما يقول أنا لا لم أفعل شيئا، لماذا أفاخر بالفعل الفلاني والفلاني والفلاني، إنني لا أساوي شيئا فيما فعلت أمام هذا الممدوح. تزيل مخافة المصبور عنه وتلهي ذا الفياش عن الفياش. ثم قال في البيت 35: وما وجد اشتياق كاشتياقي ولا عرف انكماش كانكماشي. يعني لم تجد أيها الممدوح من يشتاق إليك كما أشتاق أنا، فما وجد اشتياق إليك كاشتياقي، فأنا المشتاق الحقيقي والآخرون اشتياقهم ليس حقيقيا ومخلوط بمصلحة. تمام. ولا عرف انكماش، انكماش الانكماش الجد في الأمور والإسراع فيها، وما عرف أحد يجد في الأمور ويسرع فيها وينجزها على أكمل وجه مثل ما أجد أنا وأنجز وأكمل الأمور. ثم قال في البيت الأخير: فسرت إليك في طلب المعالي. هاي غايتي حين سرت إليك، جئت لمعالي الأمور وليس لسفاسفها، جئت للعظيم منها وليس للصغير منها، وسار سواي كل الذين جاءوك كانوا يريدون مالك، يريدون اللعاعة من الدنيا، وسار سواي في طلب المعاشي المعيشة والشيء البسيط القليل ليست لديهم الطموحات التي لدي، فسرت إليك في طلب المعالي وسار سواي في طلب المعاش. بهذا البيت الأخير في هذه القصيدة 133 تنتهي الحلقة. ألقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 161 بعد 200. فإلى ذلك نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.